تفسير الآية 9 من سورة يوسف. يقول تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أي اقتلوا يوسف بإزهاق روحه وإنهاء حياته، أو اطرحوه أرضا أي ارموه وانفوه في أرض مجهولة بعيدة عن العمران لا يعثر عليه فيها حتى يموت بها غريبا، أو تأكله السباع بلا قتل منكم له، وبذلك يكون وجه أبيكم، ويقصد بالوجه الكيان كله أي الجسد والعقل معا، خاليا أي خالصا صافيا لكم، أي يصفو لكم حب أبيكم وإقباله عليكم، أي لا يشارككم فيه يوسف وأخوه، بل يتفرغ إليكم بحبه ورعايته ولا يلتفت عنكم. قوله تعالى: وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي وتكونوا من بعد قتله أو نفيه أناسا صالحين بأن تتوبوا إلى الله فيتوب عليكم، وتعتذروا إلى أبيكم فيقبل عذركم. لقد قدموا العزم على التوبة قبل فعل الذنب، كأنهم يشجع بعضهم بعضا على هذه الجريمة القبيحة الشنيعة، ويسهلونها على أنفسهم لفعلها، إذ هي ذنب واحد وسيمر وسيتوبون منه. إن الآية الكريمة تنبه وتحذر كل مسلم ألا ينزلق بسبب تفكيره الشري عند غضب أو حسد أو انتقام أو غلبة شهوة أو ما شابه ذلك، فيلجأ لمثل هذا التبرير لفعل الشر، حيث يوهم نفسه أنه يفعل الذنب ثم سيتوب منه، وسيقبل الله توبته ويغفر له. فمن أدراه أنه باستطاعته التوبة فقد يموت قبلها، أو تؤدي به إلى ذنوب أخرى تزداد تدريجيا حتى ينشغل بها عن التوبة أصلا، أو نحو هذا من سوء حال. ومن أدراه أن الله تعالى رغم أن رحمته وسعت كل شيء سيقبل منه مثل هذه الصورة من التوبة. فالتوبة تكون لمن غلبته شهوته لفعل ذنب ما، فإذا استفاق تاب بعده بأن استغفر وندم على ما فعل، وعزم على عدم العودة ورد الحقوق لأصحابها إن كان ذنبه متعلقا بهم، فهذا يتوب الله عليه. لكن من عزم على الذنب بلا أي ندم وخطط لفعله ونوى أنه سيتوب بعده، فإن التوبة غالبا تكون غير صادقة، لكنه إذا راجع نفسه بصدق وقام بالتوبة الصادقة حينها يقبلها الله الغفور الرحيم منه مهما عظم ذنبه. أما التوبة الجاهزة المعدة سابقا قبل ارتكاب الجريمة فليست بتوبة، إنما هي غالبا تكون تبريرا لارتكابها، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. إن مثل هذا التصرف هو أمر سفيه، وكأن فيه استهزاء بالله تعالى وبالإسلام، واستسهالا لفعل الذنوب وتشجيعا عليها.